الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، هذا أخذه من الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا فيه تأدب منه عليه الصلاة والسلام مع الله، وحماية منه لحمى التوحيد. وتقرير ذلك كما سبق أن هؤلاء الطلب الذي طلبوه في الأصل مباح، لكن العبارة المستخدمة نستغيث برسول الله أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام ومنعها حماية لحمى التوحيد وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.